إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في مخاطبة بني إسرائيل بعد قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. والذي نزل مصدقا لما معهم هو القرآن، فإن الله جعله مصدقا لما معهم من الحق، والحق الذي بعث به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل. فهذا قوله وآمنوا بما أنزلت، أنزل الله القرآن مصدقا، فإن كتب الرسل عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا والرسل يصدق بعضهم بعضا، وهذا من باب ذكر الحجة أن القرآن ليس مخالفا لما جاء في التوراة والإنجيل في أصول الدين ولا في جملة الشريعة أيضا في جمهور الشريعة، وإنما وضع فيه من الأحكام ما فيه من التيسير والتخفيف، وابتدأ فيه من التشريع ما لم يقع في تلك الشريعة. لكن من حيث أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول العدل وأصول الأخلاق وأصول الشرائع، فإنما في التوراة والإنجيل قد جاء به القرآن في كل ذلك في كل ذلك. وكونه مصدقا لما معهم هذا يكون ملزما في الحجة، أليس كذلك؟ كما أن الله سبحانه وتعالى بين الحجة على مشرك العرب أنهم يؤمنون بالربوبية، وأن الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالألوهية، هذا من باب الحجة. كذلك أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم متمسكون بما عليه موسى، فيقال إن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام هذا رسول من عند الله حاله كحالهم، جميعهم رسل من عند الله. ولهذا صار من أصول الإيمان الإيمان بالرسل أجمعين، لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق بين الرسل ما صار محققا الإيمان بالرسول، لأن كل رسول يأتي بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، جميع الرسل بعثوا بها، فمن لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة ما حقق الإيمان ولا أتى بالإيمان بعيسى، لأن عيسى بشر بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن لم يؤمن بموسى فهو لم يؤمن بمحمد، وكذلك من لم يؤمن بمحمد لم يؤمن بموسى وعيسى، لم يؤمن بموسى وعيسى. وبهذا يعلم أيضا أن ما يدعى من أن المسلمين هم أهل الإغلاظ على مخالفيهم من كل وجه هذا أمر مجمل، هذا أمر مجمل، فإن في الشريعة من القسطاس والعدل والتفصيل ما يبين به مقام الإغلاظ عن مقام غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، كما أنه بعث مبشرا وهاديا وبعث نذيرا، أليس كذلك؟ وإذا نظرت في مثل هذه المسائل التي صارت مما يدار في كثير من أحوال الناس الآن، وجدت أن المسلمين يقولون لا إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا بالإيمان بعيسى رسولا من عند الله وبموسى رسولا من عند الله، أليس كذلك؟ حتى عند أهل البدع من المسلمين لا يوجد مذهب ينتسب للقبلة يقول إن الإمام بموسى أو عيسى ليس من الإمام بمحمد أو برسالته، فهذا من بدهي الدين عند المسلمين. فهل يوجد عند أهل الكتاب الآن أنهم يقولون لا إيمان بموسى أو لا إيمان بعيسى إلا بالإمام بمحمد؟ الجواب لا. فيبين هنا أنهم هم الأبعد عن الاقتداء بما يأتي به الرسل، وأن أثار الكتب السماوية المنزلة من عند الله ومثله التوراة والإنجيل. فعند المسلمين أن التوراة والإنجيل في الأصل هي من كلام الله ومنزل، لكن دخلها التحريف. فهل هم يقولون إن القرآن هو كلام الله؟ فهذا يبين لك أن المسلمين أقرب إلى إيش؟ إلى المجادلة بالحق، وأهدى في المجادلة بالحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب هرقل كتب له تلك الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فالكلمة السواء أن لا نعبد إلا الله، والكلمة السواء أننا كما نؤمن بموسى وعيسى نؤمن بمحمد، وأن نؤمن، والكلمة السواء أن الرسل يصدق بعضهم بعضا. هذه كلها من الكلمة السواء. نعم. قال: ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنا الله يخاطبهم ويخاطب العرب بخطاب آخر. العرب يخاطبهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، لأن هذا هو الذي كان المدعى الأكبر عندهم. أما هؤلاء أهل الكتاب فتلجمهم عن الإيمان مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنهم، كما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلكونهم أهل المعرفة بالكتاب بين الله أن حيدهم عن الإيمان به يغلب عليه أنه إيش؟ لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم يشترون به إيش؟ يشترون به ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي يشترونه؟ ما هو الثمن القليل الذي يشترونه؟ لا يختص فقط بالمال، فكل غرض من أغراض الدنيا فيعد من الاشتراء به ثمنا قليلا، سواء كان الغرض مالا محضا، أو كان الغرض جاها، أو كان الغرض رياسة، أو كان الغرض أي قصد من المقاصد، كل ذلك يسمى ثمنا قليلا. ويسمى من معنى هذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولهذا الله جل وعلا بين عموم ذلك أنه لا يختص بالمال. بعض الناس إذا سمع ولا تشتروا به ثمنا قليلا يظن أن هذا هو إيش؟ المال، أنه يأخذ دراهم مقابل هذا. لا، ليس هذا وحده، هذا منه وليس هو إياه وحده، هذا بعضه وليس هو إياه، بمعنى أنه أشمل من ذلك. وكما قال الله جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكل ما كان من عرض الحياة الدنيا فهو داخل في ذلك. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، فقال: فأي ذلك في سبيله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لأن ما يقابل الإيمان والإخلاص ليس وجها واحدا، ليس وجها واحدا. فإذا كل ما قصد في مقابل الإيمان بالكتاب فهو من الاشتراء به ثمنا قليلا. وهذا من خلق أهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتابهم. وكما نبه أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الخلق الضال من خلق أهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتابهم، وهو أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعرض لبعض المسلمين، فربما ترك ما هو من الحق واشترى به ثمنا قليلا من مال أو جاه أو منصب أو خلاف ذلك. ومن حكمة الله جل وعلا أنه كلما ذكر في القرآن هذا المعنى وصف الثمن بأنه إيش؟ قليل. لماذا؟ طيب لو أخذ مقابل ذلك منصبا ذا شأن بعيد أو رياسة بعيدة أو مالا لا قدر له، فسيبقى أنه إيش؟ فسيبقى أنه قليل. فكونه وصف هنا بأنه ثمن قليل ليس المقصود أنه قد يكون كثيرا، بل المقصود ماذا؟ أنه لكونه مقابل الحق فلا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون ثمنا قليلا، لأنه لو كان جميع ما في الدنيا، لو كان كل ما في الدنيا لما كان بشيء، لظل قليلا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما ثبت في الصحيح. فلو أخذ ما أخذ من مال أو شأن أو رياسة، وهكذا أهل الكتاب تركوا الإيمان طلبا لهذا الشأن من عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذا مما عاتب الله به أهل الإسلام في مسألة بدر كما تعرفون، مع أنهم ما أرادوا عرض الدنيا على سبيل الرغبة عن الدين كما هو شأن كفار أهل الكتاب، وإنما أرادوا إصلاح الأحوال، أن يأخذ منهم فدية كما قال أبو بكر: أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. كان غرض أبي بكر غرضا إيش؟ صحيحا من حيث المقاصد، صحيحا من حيث المقاصد، لكن نزل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ونزل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا مع علو المقصد، فكيف إذا كان المقصد باطلا؟ فكيف إذا كان المقصد باطلا؟ وذلك لحرمة الدين، وذلك لحرمة الدين. وبهذا يعلم أن المقصد الحسن أيضا ليس وحده يكون كافيا، وإن كان أخف، لا بد أن يكون مبنيا على العلم، لا بد أن يكون مبنيا على العلم والهدى. أما التأويل بحسن المقاصد فهذا ما يكفي وحده، التأويل بحسن المقاصد وحده لا يكفي، لأن ما أوجب الله على العباد فيه قاعدتان: المقصد وهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، والثاني إيش؟ العلم بمعنى الاتباع. فالمقصد وحده لا يكفي، كما أن العلم وحده من غير إخلاص وقصد لا يكفي. فإذا كان هذا نزل في شأن أسرى بدر فكيف بما كان فوق ذلك؟ ولهذا هذا ليس من خلق المسلمين، يعني ما ذكره الله عن أهل الكتاب أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ولكن أيضا من باب تحقيق العدل والفقه في الدين أنه لا يسوغ لأحد أن يتخوض في أعراض الناس فيرمي هذا بأنه اشترى ثمنا قليلا وذاك بأنه اشترى ثمنا قليلا ويبقي نفسه هو الصادق وحده، ولا سيما إذا كان القول في أهل العلم، إذا كان القول في أهل العلم، فرمي هذه الكلمات واتهام الناس في دينهم هذا خلاف ما جاءت به الشريعة، والناس يوكل دينهم إلى الله جل وعلا، ولا يأخذ الناس إلا بظاهر الأعمال وظاهر الأحوال، أما ما بطن فهذا أمره إلى الله جل وعلا. نعم. قال: وإياي فاتقون، أي أخلصوا الدين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. مما حذر منه أهل الكتاب لبس الحق بالباطل، لأنهم أهل معرفة، أهل معرفة، فيقع من صاحب المعرفة لبس الحق بالباطل لأنه مظنة التقليد، بخلاف الجاهل فهذا لا يحتمل شأنه أنه يلبس الحق بالباطل لأنه ليس عنده مادة من المعرفة تقويه لذلك. وهذا أيضا من خلق أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، وكما نبه ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن هذا الخلق قد يعرض لبعض الناس من المسلمين وهو لبس الحق بالباطل، وهذا أوجه في العلم والمعرفة. قال الله جل وعلا: وتكتم الحق، أي البين، وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فدل على أن شريعتهم فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس خارجا في أصوله وجملة فروعه عما جاء به عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، وإن كان وقع في شريعته من الأحكام ما ليس بتلك أو من التخفيف من باب أولى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.